العبد كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا بالنار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرت وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم أيها الأحبة الكرام في روضة من رياض الجنة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا جميعا من أهل الجنة، من أهل الفردوس الأعلى من سكانها ووارثيها، في جوار النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا جميعا من الناظرين إلى وجهه الكريم، نحن وأحبائنا وأولادنا وأزواجنا وزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا، إن ربنا سميع قريب مجيب. لقاء جديد مع أيضا صفة جديدة تزيد تعولا بصفات كمل، يعني مثلا في صفات تحبها الله ورسوله كمل، ولا ممكن نسمع الدكتور عايز نكمل صفة أيضا صفات تحبها الله ورسوله. معلوم إن إحنا لما بنختار الموضوع ده ربنا بيوصينا معاه في ثلاث أربع سنوات، لأن الصفات اللي ربنا بيحبها واللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها هي صفاته يعني حياتي، صفات معاملات، مش هتجيب صفات من كوكب اخر، انما هي صفات ايه؟ حياتيه، تلاقيها موجوده في كل تصرفاتك، في كل حركاتك وسكناتك، في يومك لازم تلاقي فيه 200 300 صفه انت بتشتغل بيها كده في حياتك ومعاملاتك، يحبها الله او يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صفه جديده هي صفه المحاسبه. صفه ايه؟ المحاسبه. أول ما هتقول المحاسبة هيجي على ذهنك على طول على فكرة قول عمر بن الخطاب، يقول إيه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، صح؟ وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، ده لقاء الله. قول عمر بن الخطاب اللي هو حل منزلة المحاسبة أو درجة المحاسبة أو صفة المحاسبة، إن الإنسان يحاسب نفسه إزاي؟ قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، لقول الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني محاسبة، عالما، عارف كل حاجة. قلنا قبل كده مفيش مخلوق ربنا خلق لا يعرف الحق من الباطل ولا الحلال من الحرام، في إلا في إيه؟ معضلات الأمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين محض، والحرام المحض اللي هو البين، مش قلنا هنا بكده امتحان اللي هو الحلال المحض والحرام الايه؟ المحض. المشتبه اللي بينهم بقى، المشتبه اللي هو الخلل اللي هو محتاج لأهل العلم. طيب ربنا سابه كده ولا بينه؟ بينه بايه؟ جابوا الشيخ محمد عبد، تسمعوا عنه؟ الشيخ محمد عبد طبعا في ناس بتاخد منه مواقف وناس بتاخد مش عارف ايه، لا احنا عايزين ناخد العلم والعسل اللي بناخده من النحله وبنبعد عن الشوكه بتاعتها، مظبوط ولا لا؟ انت مالكش دعوه بيه، انا عاصي مذنب طائع، ده مش شغلك انت، مالكش دعوه بيه، انما انت بتاخد اللي بيقول لك قال الله قال ايه؟ رسوله اهلا وسهلا. ساعه لما بيقول لك قال ابراهيم تقول لي استنى بقى ابراهيم ده بتاع ايه؟ ونبدا نحدد ونشوف انا بتكلم صح تقبله، بتكلم غلط ترده، لكن اول ما نتكلم عن الله وعن الرسول خالص مالكش عندي الا هذا العسل. فالشيخ محمد عبده وصلوا في مكان كده في زي مناقشه او مناظره زي ما بيقولوا اليهود والنصارى والمسلمين كده، فقالوا تزعمون، يسالوها تزعمون ان ربكم قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ربنا كده ولا لا؟ طيب الطيب يعني اي شيء من امور الدنيا والاخره يعلمه الله؟ كانت مطلوبه من المسلمين، ايوه نعم طبعا بعقليه، ايوه نعم يعلمه الله، حقيقي مليون مية يعلمه الله. قالوا طيب يعني لو سالناك في اي شيء من امور الدنيا او الاخره تطلعه من كتاب الله؟ قالوا نعم. قالوا طيب شوال الدقيق بيعمل 100 كيلو دقيق؟ قالوا ايوه. قال لهم ايوه. يقول عنه انا فين؟ قال هاتولي خباز. هاتولي واحد بتاع ايه؟ فضل. قالوا ليه؟ قالوا من؟ انا هشتري لكم ده. فجابوا خباز فرنسي. قال له تعال شوال الدين ده بيعمل كام رغيف؟ قال له مثلا 2000 رغيف. قال لهم بيعمل 2000 رغيف في القران. قال له كذبت، ليش موجوده في القران؟ قال وربي موجوده في القران. قال له ازاي؟ قال قال ربنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم تعلمون. خلاص يبقى موجوده في القران مش موجوده؟ ها؟ يبقى كده موجوده في القران. يبقى انا عندي الحلال المحض والحرام هو المحض هو الباين، مظبوط؟ لكن المشتبه ده ربنا ما سابوش. قال ايه؟ اسالوا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اي شيء معضله في دينك قبل ما تقدم عليه اي عمل من اعمال حياتك تقدم عليه اقف واسال، لان ابن القيم صاحب الكلام القيم طيب الله ثواه بيقول ايه؟ ابن القيم وما ادراك ابن القيم. ابن القيم ده تحدوته تاني يا رب. لو تتكلم في سيرته تنبهر. لو مفيش كتاب عارف انت كده وانت ماشي كده خرابه الهميه وانت ماشي اي كتاب تلاقيه لابن القيم اعتبره كنز. هاته ما تسيبوش. حتى اي كتاب ما تسيبوش. لازم تستفاد منه. كان راجل نسال الله عز وجل ان يكون احسن مما نظن فيه. شاهد ابن القيم ده بيقول لك ايه؟ المحاسبه على صنفين. عشان نبدا في درسنا المحاسبه على ايه؟ على صنفين، صنف قبل العمل وصنف بعد ايه؟ بعد العمل. يعني انت لما تيجي تعمل عمل حاسب نفسك قبل ما تعمل، وبعد ما تعمل عمل اي شيء حتى لو كوبايه شاي حاسب نفسك بعد ما ايه؟ بعد ما تعمل. قال له ده الكلام ده صعب قوي. طب يبقى ازاي يعني؟ قال قبل ما تعمل العمل اعرضه على نفسك اولا ثم على دينك ثانيا. يعني على نفسك تلاقي النفس ايه؟ لان ربنا جبل النفس على حب الخير. حتى تلاقي انت نفسك كده يا مسلم يا اللي ما بتصليش، هات له اي واحد ما بيصليش وساعه كده يسمع الاذان هات له ترمومتر وحطه كده في قلبه كده تلاقي قلبه متضايق زعلان ولا حتى همسه من جواك كده بتعمل معصيه وانت ايه؟ ها؟ وانت يعني ايه؟ بتقلب نفسك. اقول لك حتى لو مش شخص كده هو مش شخص كده فيها لو شاف حد من اهل الدين بيعمل ايه؟ راح عامل كده كاتبها في صوره الله عندي في دليل ايه؟ خير عباد الله. صلى على حبيبك صلى الله عليه ايه؟ خير عباد الله من اذا رؤوا ذكر الله. يبقى الانسان قاعد غافل مش اخد باله خالص وتايه شاف واحد ايه؟ مصلي، شاف واحد شيخ، شاف واحد بيظن في خير، اول ما يشوفه هو بيعمل معصيه يروح يعمل ايه؟ تسجيل الشيخ فلان جه محطوط التسجيل. اعمل اغاني في التلفزيون غير المحطه دي او دار السيجاره او ابعد وهكذا. بيعمل كده ليه؟ لانه مستحى من مين؟ يبقى الراجل اللي هو استحى منه من خيره عباد الله على الارض. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خير عباد الله من اذا رؤوا ذكر الله. اول ما تشوفه تفتكر ان انت مسلم، تفتكر ان في حياه، ان في اداب، ان في اخلاق، ان في دين، ان في رب، ان في قانون بيحكمك. فقبل ما تعمل العمل انا اعرضه على هذا القلب زي ما قال الحسن البصري لما نراك لما نراك كثير الصمت قليل الكلام. مع ان الراجل عالم والمشايخ بتتكلم على طول. لما نراك قليل الصمت كثير الصمت قليل الكلام. قال اذا اردت ان اخرج كلمه انا عايز اقول كلمه اعرضها اولا على عقلي وعلى قلبي ومن ثم على ديني. فإن وجدت فيها خيرا أمضيتها. لو لقيت فيها خير في ديني وتقول علي خير ونفع وتكتب في ميزان الحسنات أقولها. وإن وجدت فيها غير ذلك أمسكتها. وإن لم أدري حلال في الحسنات هي أم في السيئات أعمل أمسكها برضه ولا لو أنا قاعد محتار. وخير من ضرب به المثل في هذه الصفة إمام أهل السنة والجماعة اسمه أحمد ابن الله ابن أحمد أحمد من غير ما تخافش مش حرمنا إيه قلنا حرمنا مش حرمنا عندك بيت عندك بيت ربنا يشفيك شفاك الله اسمه أحمد ابن إيه؟ ابن حنبل ده إمام أهل السنة والجماعة مظبوط ولا لا؟ لما حضرت الوفاة كما يحكي ولد بن عبد الله بقول لك لما حضرت والدي الوفاة هو نايم على فراش الموت فقال طبعا احنا عارفينه مجنون على ظهره اللي كان جده مين معتصم ولما جلدوا على ظهره حصل في ظهره غرغرينا فبقى الطبيب كل يوم ياخد المشرط او السكينه او المقص ويعمل ايه ويشفف اللحم اللي هو يقطع لك كل يوم يقطع كده حتى بدا ظهره العظم تضار والعظم الفقر كده بقى ايه معلم كده ونايم على بطنه كده حتى مات فكان بيبكي ويقول لك انا كنت بصلي في اليوم 1003 ركعه لما كنت بصلي 300 بس زي حالتنا لما هو تعبان كده بصلي 300 كده بس واحنا ما شاء الله صح عامله ازاي وبعد العشاء راح جايب واحده لان جاتنا يعني ان صلى قيام الليل بواحده او بثلاثه او ان صلى جماعه او ان تذكر ان يصلي السنه وليس من سرعان المسجد النبي عليه صلى الله عليه وسلم انما هذا يقول لك ايه فمن شده الالم نايم على بطنه يقول ايه وهو فين في السكرات فقال ابنه عبد الله او صالح قال يا ابتي حدثتنا يعني انت حدثت يا عين لما تقول حدثني يا سلام يا سلام لو قلت عليك ابن كده يشيل عنك الحديث والعلم ويقول حدثني انا ابويا قال لي وعلمني ناظر الاب بيعلم ايه الا من رحم ربك اول ما الولد يبدا يمشي ويبدا يتكلم يعلمه يشتم امك قال يشتم ابوك ولا يقول له مش عارف قال الواد ده بيشتم ده واد معاه ده واد ملقط ده الواد ده زي ده الواد ابن حقك يا رب يا رب فرحان قوي لو طلعت بنت اول ما توقف على رجليها حزن وطب وها الزياده مشكله يلا يعني بنت ايه؟ لسه مخلص كلامة تعرف افرح بابنك وبنتك وشمهم افرح بهم رايحين ايوه بس ايه من شد على شيء انت بالنقش في الصغر كان نقش على الايه؟ بالتعليم في الصغر كان نقش على الحجر شايف ابن قاعد في المدرسة تلاقي الواد قاعد في المدرسة ماسك القلم بيشرب سجارة ليه؟ شايف ابوه بيعمل كده شايف ابوه قاعد ماسك المصحف وقاعد تلاقيه قاعد يعمل ايه؟ الولد الصغير بيلاقي قاعد يعمل كده بيعمل كده ليه كده؟ اصل شباب ابوه يطلع القران وبتهز كده الهزه بتاعت القران دي هو احنا ما عندناش ده دليل بس هي موجوده من اخر هي جت منين بس موجوده خلي بالك فقال يا ابت انت حدثتنا في مسند هشام انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الامين يكتب قال له هتقول المسند هتقول كده اقرا فقال له حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله ان الامين يقتل واستدل بقول الله عز وجل احنا قرانا دلوقتي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يبقى لو خرج من بين شفتيك حرف صحيح لازم يقتل في الحسنات وفي السيئات عشان كده معلومه برضه تانية قبل ما تشعر شو اسمها ايه مش استفاده وانت بتصلي بتعطس عاد فين تخرج من الصلاه انا ماشي ماشي انا عاد فين تطلع حرف ما تطلعش نقول خلاص زي واحد بيطلع من الصلاه وكبر تاني لان اخرجت حرف ايه بمزاجك حرف صحيح إن خرج من بين الشفتين حرف من حروف اللغة العربية 28 صحيح خلاص مع السلامة ليس في مصلحة الصلاة لكن لو كان في مصلحة الصلاة ها أهلا وسهلا زي اللي قاعد بياكل الطبراية عارفينه في التراويح رمضان أربع خمس سنين كده وبعدين مسك يصلي فهو جاب طبراية وتنهل الله أكبر بالكبر فهو كان فيه طبراية انكسرها وحط بقه الله وبياكل راح اللي جنبه ايه؟ سجده قال له والله ما معايا غيرها هي واحده بس التلفزيون انك بتاكل انت بتصلي ازاي؟ قال له والله ما معايا غيرها فخرب لها الطبراية يبقى اي حرف من حروف اللغه العربيه السليم بيخرج في الصلاه يعمل ايه؟ يبطل الصلاه قال له خلي بالك يا ابتي ان الامين ايه؟ يكتب فلما الامام احمد تثبت من الحديث ان الامين فيه يكتب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب ما تعمل ايه؟ قال فسكت ابي حنيفه ما انا قلت ما انا قلت والله مش انا قلت ايه طالما مش مصلحه الصلاه ما قلتش راجع بقى الشروط انت واخدها انت بتتصلح انما لو كان في مصلحه الصلاه ما جائز. انما بيقول ايه يخرج حرف سليم صحيح في غير مصلحه الايه الصلاه خلاص يبطل على طول. مظبوط ولا مش مظبوط؟ انا قلت كده ولا مش حصل؟ الله يبارك في الكلام. ودايما يا اخوانا برضه اللي مش وصلنا معلومه يذكرنا هي الدروس دي فايدتها كده بميزتها كده. الخطيب على المنبر ما تردوش الا في القران. مظبوط؟ ممكن يقول معلومه غلط ما تردوش الا في الا في القران. لكن الدروس دي ميزتها كده بقى انك انت ممكن ما وصلتلكش ممكن تؤكد المعلومه بعيدها مره وانت ممكن تخطئ. انا اقول بس غلط واحد قاعد يقول لا الصح كذا وكذا وكذا. ودي ميزه هذه ايه؟ هذه الدروس. يبقى في غير مصلحه الصلاه يبطل لكن في مصلحه الصلاه يجوز هذا الكلام؟ ايوه يجوز هذا الكلام. الامام انور الشيخ حسن بسط برضه منها في مزاح حسن. الامام بيصلي اجى في الركعه الرابعه وقف سبحان الله ما عادش سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الصف قداماني دخلوا انت ما تعرفش شو حصل الصف قداماني عارف هو في الركعه الكام؟ في الخمسه. هم المسجد فيه 1000 خدوا المساله في الخمسه دول اجروها برضه حبيبتي ال1000 دول كلهم لو كلهم يعلمون انه قام للخامسه متاكدين حكموا بهم هيقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ممكن واحد يقول له انت في الخامسه تقول الصلاه ولا لا؟ لانها في مصلحه الايه؟ ثم هنقول له انت في الخامسه. هو بس ما نجي لك ولا لسه بتكلم عن النبي ما سمعش يقول له اجلس يرحمك الله. شوف قول له ايوه في مصلحه الصلاه ما جلسش. ها؟ لم يجلس يعني ما قعدش الراجل اهو وما زال وما زال قائما. هنقول بقى اهو الحكم الفقهي لك هنا كل من يعلم انه في الخامسه يجب عليه الجلوس لو لم يجلس فصلاته باطله. والامام اللي ماهوش متاكد صلاته صحيحه ماهوش متاكد. طب واحنا هنقعد نعمل ايه؟ ما نسلمش. هتقوم حضرتك تنزل تقعد وتقول التشهد استناه لما هو يخلص الركعه اللي هو ناسي فيها وبعدين يعمل ايه؟ يجلس يسلم تروح مسلم ايه؟ تروح مسلم معاه. لكن كل من يعلم اللي ماهوش عارف بقى مش متاكد يقف عادي وقف معاه لانه سهل برضه. انما كل من تاكد انه في الخامسه يجلس ولا يجوز له ايه؟ الوقوف. لكن الثاني قال له اجلس يرحمك الله انت في الخامسه الكلام ده في مصلحه ايه؟ لا يبطل الصلاه. انما الاحم احم شيخنا هو شيخنا وعلى راسنا مش مصطفى ولا طبعا. طب الحمد لله انه وافق الكلام ده كمان. اصل والله بيقول لك انا سمع برضه من اخ ثاني قال ان يبطل الصلاه اللي يقول الكلام ده. لا لا سمعنا الكلام ده قبل كده وهذا ليس صحيح وهذا ليس صحيح. وقد حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع ذو اليدين في الصلاه صح ولا لا؟ بعد الركعه صح؟ صح. فقال رسول الله سهبت ان قصرت الصلاه؟ قال ما سهبت وما قصرت. مع ان النبي كان سلم لكن لسه ما زال في صلاه لان وسلم في الثالثه فقام جاب الركعه وجاب السجدة في السجدة صح الكلام؟ وهذا ما عليه جمهور العلماء مش صراحه ما عليه جمهور العلماء. يبقى منزله المحاسبه اول ما الامام احمد ابن قال له يا ابت ان الانين يكتب راجعها لقاها مظبوطه اعمل ايه؟ قال فسكت ابي حتى مات. الله بيقولوا طب يا ولد انت مش هتتكلم. قال يا بني لا ادري في صحيفه الحسنات ام في السيئات. انا قعدت افكر في كلمه دي انا مش عارف هي حلال ولا حرام قلوب من رحمه الله ولا تعب ولا ايه؟ طب وانا علي من ده ايه؟ قول جواك وخلاص واكتب ده الحرص. طب الحرص على منزله المحاسبه ده ما معنى المحاسبة؟ المحاسبة هيقول لك بلغتنا المعاتبة المناقشة المراقبة التفتيش انك انت نفسك دي لان نفسك دي اعداء اعدائك نفسي اي النفس والشيطان والهوى كيف الخلاص وكلهم اعداء الثلاثة دول اعظم اعداء نفسك الشيطان الهوى. ان النفس لأمارة بالسوء نسأل الله كل منهم إلا ما رحم الله. يبقى نفسك ده دائما إذا وجدت نفسك بتسوقك إلى طاعة خوفها. ده ابن القيم. ها؟ قالوا ازاي اسوينها؟ اياك ان تطمئن لها. نفسك كالشريك المخادع الشريك الغشاش، ان غفلت عنه لحظه ذهب لمالك وتركك نفسك. شوف الكلام ده ماله بقى، نفسك دي النفس اللي جواك زي الشريك الطماع الخائن، مجرد ما تغفل عنه يسرقك ويسرق راس مالك وينصب عليك ويسيبك ويفلس ويهرب بالفلوس كلها. فدائما تكون عينك عليها. قل لك وخالف النفس والشيطان واعصهما، وانهما محضاك النصح فاتهما. لو لقيت نفسك كده بتقول لك ما تيجي نصلي اربع خمس ركعات كده بالليل، قول لها ايه؟ انت ناويه لي على ايه؟ ما هو انت ما بتطلبنيش من غير ابدا. في ايه؟ في ايه؟ طيب فجاء رب العالمين عمل ايه؟ قسم، قسم النفوس لكام نفس؟ حد يعرف؟ هنقول النفس المطمئنه والنفس الطيبه والنفس الاماره بالسوء والنفس المطمئنه والنفس اللوامة الأخيرة والنفس الخبيثة والعزم. في نفس خبيثة تلاقي كده ما يرضاش عن الخير أبدا، وما يحبش الخير أبدا، ما بيحبش ربنا، ما بيحبش الله، ما بيحبش الإسلام، خبيث عنده خبث، لا يحيا إلا في المجاريل زي الصراصير. الصرصار تحطه في اللبن يموت في ثانية، تطلعه تحطه في المجاري ما شاء الله يبقى دي تمام، لكن تحطه في اللبن ما يعيش. ليه؟ هو دي حياته ونفسه وفطرته وبيجي من لده اللي جاب الله على عز وجل عليها. انما احنا انفسنا احنا نتمنى من الله عز وجل ان هي تكون الطيبه والمطمئنه معاها النفس اللوامه اللي هي معانا النهارده. يعني النهارده مش احنا طيبه ولا احنا ايه؟ النفس اللوامه، اللوامه اللي هي ايه؟ الدائمه المحاسبه اللي دايما تلوم صاحبها على امرين. الامر الاول ان اطاع الله. اول ما يطيع ربنا النفس تلوم. على ايه؟ تقول لما لم تستزد من الطاعه؟ انت تصدقت بالنيل ليه مش اتنين؟ صدقت قيام الليل ثلاث ركعات ليه مش خمسه؟ ليه مش سبعه؟ قريت ربع من القران ليه مش ربعين؟ زرت امك بوست ايدها ليه ما بوستش رجلها كمان؟ خدت بالك؟ كل ما يعمل طاعه تلاقي تقول ايه؟ يا ليته كان اكثر. لما لم تستزد من هذه الطاعه؟ وان قصر لامته لما فعلت هذا الذنب؟ تلاقيه بعد ما بيعمل الذنب نفسه كده بيهرش كده وتعبان ومتضايق ومخنوق ومستحي من رب نفسه ومستحي من ربنا وقاعد زعلان وكمد عنده وكبت عنده وضيق صدره لانه عمل معصيه. حتى وان عمل معصيه تلاقي دايما النفس لسه ايه؟ لسه حيه. انما النفس ان ماتت زي ما قال اهل العلم، قال لك ايه؟ اذا فعلت المعصيه وهانت عليك، لو انت عملت معصيه ولقيت نفسك لم تلمك، نفسك ما لمتكش وهانت عليك المعصيه، فاعلم انك هنت على الله. دي كارثه والعياذ بالله. اول ما تلاقي نفسك كده بتعمل معصيه وعادي فرحان ولا في مالك، اعرف انك هنت على ربك. خلاص لا يبالي في اي اوديه النار هلك هذا الانسان والعياذ بالله. رب ليس لنا من ذلك. انما طول ما انت بتعصي ما عندكش مانع انك تعصي، وربك ما منعكش انك تعصي، ودينك ونبيك ما منعكش انك تعصي، بس دايما لسانك رب بالذكر وبالايه؟ وبالتوبه والاستغفار. دائما تكون في عندك الاستغفار، دائما تكون سريع التوبه، دائما تكون لان سريع التوبه يعني انا عملت الذنب ما بيتوش ما يباتش بالصبح لان ما مش عارف يصبح عليه الامر ولا لا. يبقى اسلم حل ان انا طول ما انا قاعد استغفر الله، استغفر الله، سبحان الله، سبحان الله، لا اله الا الله، يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنه ويبعدني عن النار. مسلم ابغض حديث ابغض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذا عملت سيئا فاعمل بعدها حسنه فانها بعشر امثالها. قال قلت يا رسول الله امن الحسنات؟ لا الله. قال هي احسن الحسنات. يبقى انت بعمل النهارده معصيه ومن فضل ربي عليا، من فضل ربنا علينا جميعا طبعا، من فضل ربي عليا ان الله عز وجل يقول لك ايه في الاسراء والمعراج لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في نهايه فرض الصلاه ونهايه الحديث المشهور اللي كنا عارفينه في البخاري ومسلم، هو قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم امضيت فريضتي وخففت عن عبادي خمس في العدد 50 في الاجر، وراح زي زيد بن الحطة بتاعت ايه؟ وإنه ما من أحد هم بحسنة. هم يعني عايز هيعمل حسنة. فكر انه يعمل حسنة. فلم يعملها. كتبتها له حسنة. يبقى لو انت عايز تعمل حسنة انا ان شاء الله هاخد من كلمة دلوقتي. هلاقي الشيخ طارق واش مسكت الفيس. هحط له 5 حسنة. وانا كتبت ايه؟ اتكتبت خلاص. انه بقى انه نقطة. وبعدين وانا خارج ما تنطلش. ربنا هياخد حسنة تاني؟ لا. يوم يعمل ايه؟ كتبها الله له حسنة. فان فعلها كتبها له ايه؟ 10 إلى 700 ضعف الله يضاعف لمن يشاء. يبقى من هم بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة. فان عملها كتبتها له 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيء. فان عملها كتبت له سيئة واحدة. يبقى اعطى عظيم ولا مش عظيم. يبقى طول ما انا قاعد عملت معاصي طول ما لا اله الا الله بس موقن بها هذا القلب مش كلمة بس بس. وقبل ما اقدم على اي فعل من الافعال حتى قالوا الصلاة قال قبل ما تخش الدعوة الله اكبر بيبدا قبل ما تتحرك قال اعرض العمل شريط العمل كده انا رايح اصلي ليه؟ مش هوب وحتاب لا عشان تاخد الاجر الكامل ده ليه؟ حاسب نفسك على الصلاة قبل ما تصليها وصليها ليه؟ طاعة لله ولا لا طاعة لله. طب انت راح عشان تاخد الحاج عثمان خلع منك يوم الخميس راح تصلي في جامع تبع عشان تقرا انا وجيب القران معلم وتروح فين ونجيب لا لا حد كده حد انا راح اصلي لله لانها فريضه لانها عمل الدين لان ربي امرنا بها لا استزيد من كذا وكذا لا خدت بالك حط الضوابط بتاعتها وبعدين اخليها يعني افلسها من الرياء والعجب والسمعه والشرك وانها لا تكون وانها لا تكون ابدا لغير الله ولا يكون في قلبي مع الله فيها احدا وبعدين اجعل الصلاه ادخل منه وهكذا وبعد ما اصليها اقول يعني صلي كده سرحت فلان وهكذا ليه؟ واعاتب نفسي عشان انال كل الفوائد بتاعت المحاسبه. الفوائد هي ايه؟ اولا تهيئه النفس. اول فائده تهيئه النفس للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. فان وجدت جوابا في الدنيا لما وكيف فعل وجدت الجواب فين؟ ما هو انت لو عرفت ترد في الدنيا بتصلي ليه؟ وقلنا كده قبل كده مش عارفين ولا لا ان في عندك قاعده اساسيه حتى نصب عليها ما من عمل تفعله الا وستسال عنه بين يدي الله سؤالين هل تعرفهم؟ ما فيش عمل هتعبتها من اكل الشرب النوم الصلاه الصيام الزكاه الحج الطلاق الجواز اي حاجه ما من عمل يفعله ابن ادم الا ويسال عنه بين يدي الله سؤالين لما وكيف شوف ازاي لما فعلت هذا انت عملت ده ليه لازم تجاوب صليت ليه لازم تجاوب جيت قاعد دلوقتي ليه لازم تجاوب اتجوزت ليه لازم تجاوب الله وحدك ما من عمل تفعله الا يقول لك ربك ليه عملت كده صليت ليه لانه فرض علينا لانك فرضت علينا الصلاه لانها امام الدين يا رب لان المسلم لا يتم له الاسلام الا بهذا الركن العظيم في الصلاه لان الصله بين العبد وقول بقى انت عارف انت حافظه طيب اذا نجحت في لما جاء السؤال الثاني عشان تدخل الجنه والركبه العمل كيف؟ ما عنديش بقى الكيف الا سؤال جواب واحد بس هو ايه؟ كما الله يبارك فيك بالابتداع كما امر نبيك صلى الله عليه وسلم يبقى انا لما باجي اعمل اي عمل لازم من عندي الابتداع ما ينفعش الابتداع ابدا هتقول لي طب ما هو النبي كان بيقول حاجات ما كانش اعلان ما كان في امور العبادات او امور الطعام او امور الخيرات او امور الدنيا ما تركنا النبي ابدا صلى الله عليه وسلم عشان كده انت كل ما تيجي تكلم حد من اهل العلم تساله اي سؤال تقول لك قال رسول الله جابها منين؟ قال رسول الله كل شيء علم النبي صلى الله عليه وسلم او قال عنه عشان كده العلماء حددوا في امور العبادات بالذات يقول لك ايه؟ ما من عمل من اعمال العباده والتقرب الى رب العالمين ما من عمل من أعمال العبادة أو التقرب إلى الله استطاع النبي أن يفعله أو أن يأمر به ولم يفعله ولم يأمر به إلا حرم على الأمة. صعبة؟ يعني أي شيء من أعمال العبادة أو التقرب إلى الله كان في متاح يد النبي أنه يعمله وما عملوش أو يأمر ليفعله ولم يفعله، لا أمر ولا فعل ولا أطر. حد من الصحابة بيه لا يجوز للأمة فعله. حد يعرف يستدل؟ ها؟ تمام. وما أتاكم وما نهاكم، اليوم أكملت وأتممت، ها؟ وما أرسلنا رسول الله يطاع. ماشي، لأنك لو قمت بأي عمل من أعمال العبادة وقلت سنة حسنة أو بدعة حسنة استطاع النبي أن يفعلها ولم يفعلها، أنت كده بتنتهي من النبي إما بالتقصير إما بالخيانة إما بالجنة. ينفع؟ ما ينفعش. لكن في أمور من أمور العبادات ما عملهاش، مش كده؟ زي إيه؟ سنة قولية. ما هي السنة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس عبد الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ مثلا ما صامش 9 و10 و11، مش كده ما صامش، لكن قال ايه؟ لان احيانا الله الى قابل لا صمنا 9 و10 في روايه الترمذي او 11، صح الكلام؟ يبقى ما عملهاش. طب ايه السنه اللي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركتها بدون ما اذنت؟ بالاذان. بالاذان افتح حاجه ما اذنش خالص، لكن امر بايه؟ بالاذان. مظبوط ولا لا؟ لم يعزل، حتى في القران لم يعزل النبي عند النساء، لم يعزل مع النساء ان هو يحدث الناس او لم يعزل، لكنه فعل اطر الامر المنكر. حديث مين؟ عبد الله بن عمر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل عليه وما نهينا عن ذلك. يبقى عندي ايه؟ لان انا باخد شريعتي وباخد ديني من ثلاث ابواب ما لهمش رابع. القول، الفعل، الاقرار، قول او فعل او اقرار. قال الله قال رسوله، اقر الله واقر رسوله، يعني ربنا شاف الصحابه بتعمل شيء ولم ينههم عنه، يبقى اقر ولا اقرش. النبي شاف الصحابه بتعمل شيء ولم ينههم عنه، يبقى اقر ولا اقرش. والفعل فعل مين؟ فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى قول واقرار وفعل الثلاث ابواب اللي بناخد منها ايه؟ بننهى منها علوم الشريعه اللي هي ديننا، افعل ولا تفعل، حلال حرام، بدعه مش بدعه، تلك هي الامور. ولو لم يصلي النبي في رمضان، مش النبي صلى في رمضان؟ التراويح ما صلاهوش، صلى اول يوم صلى ثاني يوم، جه ثالث يوم لا العدد كله جه اجتمع راح قاعد يقول صلوا انتم. طب يا رسول الله كنت اصلي؟ قال لا اخشى ان تفرض عليك رحمه الامه. ما كانش يتجرأ عمر ابدا ان يجمع الصحابه على التراب عليه. لو ان النبي لم يجمعهم ولو مره كان ما كانش عمر يتجرأ انه يجمعهم. فاستدل عمر بجمعهم على ان النبي فعل، وكان ترك النبي شفقه ورحمه بالايه؟ بالامه، عشان هيتفرض عليك 11 ركعه في التراب. طب مين اللي هيتفرج على الفوازير لو احنا بنصلي؟ هتضيع الدنيا. يبقى هو ايه؟ ما فرضهاش عشان كده صلي الفوازير وصلي مره على القران وناس تقعد كذا، بس بتصلوا الولاد الحلميه والحاجات بتاعت زمان بتاعتنا. ما احنا ما نعرفش الا ده والله، الجديد ما نعرفش ولا ايه. الشاهد ده يا اخوان، يبقى منزله المحاسبه علشان ايه؟ اعد نفسي على الجواب على لما وكيف. لو استطعت انك انت تحدد كل عمل بتعمله، بتعمله ليه؟ لفعلك او ربك يقول لك لما فعلت؟ تقول من اجل كذا وكذا. كيف فعلت؟ اقول من اجل كذا وكذا على طريقه محمد صلى الله عليه وسلم، فييسر عليك الحساب والسؤال. ترويض النفس، ويعني تهيئتها وقيادتها الى ما فيه المصلحه العامه لها في الدنيا والاخره. في الدنيا العداله الاجتماعيه وهو يخرج النظافه، وفي الاخره ايه؟ نعم، الجنه ورضا الله تبارك وتعالى. اخذ كمان ادراك او استدراك. استدراك يعني الحق، استدراك النقص الذي موجود الان، الذي يكون موجود الان في نفسي قبل ان يدركني الموت. حد مننا كامل؟ محبيش. فانا عندي ذنوب. لو انت مطلش ونايم وعادي كده بتنام وبتقوم وبتنام وبتقوم وعادي ولا في دماغك خالص عادي. لكن لما تكون انت انسان كل يوم بتيجي بالليل كده تجيب ورقه كده عشان تسال بتقول انا النهارده ايه؟ ليه؟ عشان كده الله انا غلطت في فلان النهارده. ها؟ بتعالج النقص اللي جوه فلان تقوم تستدرك. تيجي بكره تقول لا انا قبل ما امشي اروح اصلح فلان، اروح اعمل كذا، اصلح الغلط اللي عندي في كذا، صراحه كذا، اجتبت في اعمل كذا، تبت من كذا، اتوب من كذا، اصلح كذا، فاستدرك النقص اللي عندي فاكمله واكمله او اعالجه واصلحه قبل ان يدركني الموت فالقى الله على هذا الذنب وهذه ايه؟ وهذه المعصيه. دي من الفوائد اللي انت كل ما تعجل بمحاسبه نفسك فيها يكون رب العالمين ايه؟ بيكرمك بهذا او ميسر لك الخير بهذه الطريقه. انس بن مالك كما صح عند البخاري ينفع؟ ما ينفعش تقول في لفظ صحيح، تقول عند البخاري خلاص لان اسمه صحيح ايه؟ صحيح البخاري اللي هو بدا يتهاجم اليومين دول. يعني في ناس بدات تهاجم اليومين دول زي سيدنا الطب بيهاجموا اليومين دول. وانا اخشى وستذكرون ما اقول لكم وهي لله. الهجوم اللي جاي النهارده اللي بدا النهارده على اهل العلم وعلى فلان وعلى فلان وبدا يهاجم الصحابه سيدنا الطب ده اللي هو عايز يبث الليبراليه والعلمانيه عندنا، لان انا ارى انه يحرم على اي شيخ او اي امام او اي داعي او اي واعظ او اي مسلم انه يسمع هذا الكلام وانه ينبه اخوانه ما اقول على النت بيهابي رب العالمين بيهابي. بيقول ان اللي ربنا ده ما يعرفش حاجه في الدنيا، مش كل حاجه بتاعت ربنا بتاعت ربنا، مش بيش هو اللي بيش هو اللي زبطه ربنا. مين ده؟ هتقعد كل شويه تظربوا عيال وتقول رزقهم على الله؟ هي رزقهم ممكن ممكن نفس الوقت تظربوا ممكن نفس الوقت. وانا اسف انا بتابع عليكم الكلام ده بيتبني انت يعني بقول لك بقى البخاري مين وابو هريره مين ومش عارف مين. لو سكت المسلمون ولا سيما الازهر لو دلوقتي السيد دلوقتي ولا سيما اهل العلم والمشايخ على هؤلاء هيقول لك استنى بقى انتوا بتاخدوا من مين؟ ابو هريره مين وعمر مين وابو بكر مين؟ احنا في جيل وزمن قولوا احنا مين ومين ومين ومين شباب النهارده ماليش دعوه بالمفكرين بتوع زمان. زي ما طلعت البركه وقالت نفس النظر قالت انا دكتوره ومعايا شهادات عايزيني اقتدي بخديجه وعائشه الجاهلين دول اللي كانوا بيركبوا الحمار ويسكنوا الخيمه ايه وصلهم ليه؟ شفت ازاي؟ فنحن نستطرق فعايزك امسك على دينك كالقابض على دينك كالقابض امسك على دينك كالقابض على جبل من النار. وخلي بالك ان الفتن اللي لسه هتيجي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش من النار قال ايه؟ تكون فتن كقطع الليل المظلم. شوف ازاي يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. نسال الله السلامه والعفو والعافيه ونعين على الايمان الكامل ونميت على الايمان الكامل والسنه. فانت جاي منزله العلم اللي جايه اللي هقول لك بقى على دي. طيب انا عشان ما تقولش ان انا افهم كده كيف احاسب نفسي؟ يعني احاسب كل الفوائد واحده بس كل حاجه واحده كده. انا احاسب نفسي ازاي؟ لن تستطيع ان تحاسب نفسك الا بالعلم. طول ما عندك علم وتطلب علم وتتعلم العلم الشرعي تقدر تحاسب نفسك. ما هتقدرش تحاسب ما تقدرش بالعلم هتقدر تحاسب نفسك. ما هتقدرش. هقول لك ايه؟ زمان كان الواحد قاعد كده نايم في البيت وبعدين فجر ينتبه. يقوم الشيخ يقول في المؤذن يقول ايه؟ الصلاة خير من النوم، مش كده؟ يقوم الشيخ يقول ايه؟ الصلاة خير من النوم، إذا النوم خير والصلاة خير. فأنا لو نمت خير عادي وأبقى أصحى خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتروح نايم. وما نصليش. خلاص. يا عم ربك رب القلوب، ربك طيب، ربك قليل، ربك جميل بحب الجمال، وما خلق الله أحدا يعذبه. انا صلت زي الفل اهو هات يا عم كرسي وحط كرسي وانا مصلي وانا قاعد وانا استطيع ان اصلي واقفا. الله احنا هنتكلم في الحاجات السفاسف دي ايوه لان كتير جدا من الناس يقول لك ايه؟ طالما انا بجتنب السبع الموبقات يبقى احنا احسن من ايه؟ احنا احسن من غيرنا الحمد لله. طالما انا بجتنب الايه؟ السبع الموبقات. السبع الموبقات اللي هم الزنا والشرك وقتل النفس والسحر مش كده؟ وعلى قتل الوالدين والغلط والربا دول بس؟ ايوه قالوا يا ابن كده. هل اسمع، هل الكبائر هن السبع الموبقات؟ قال والذي نفسي بيده هن الى السبعين اقرب. يبقى الكبائر كام؟ سبعين مش سبعة. يبقى انت ما تحسبش نفسك كلها خلاص، انا ما بزنيش، انا ما بشربش الخمر، انا ما بقتلش نفسي التي حرم الله، انا ما بتعاملش بالربا، انا ما خربتش النساء، انا ما عطتش الوالدين، انا ما اشرفتش بالله. دول السبعه يا معلم الحمد لله. يقول لك لا، يبقى كده دي المحاسبه. المحاسبه معظم النار من مستصغر الشرر، صح ولا لا؟ واعلم ان الجبال من الايه؟ من الحصى، رمل على رمل، حصايا على حصى تعمل جبل. وان العبد ليرتكب الذنب فينكت في قلبه نكته ايه؟ او نكته سوداء، واحده جنب واحده، هات انت صفحه دراسه او ورقه مسكات كبيره، وحتى هو ده من نكته لنكته لنكته لنكته لنكته، بعد دقيقتين هتلاقي كل الورقه بقت ايه؟ بقت سوداء. كذلك قلب الانسان، كذلك هذا القلب يشرب. ها؟ يشرب زي السفينه بالظبط، بحطه في الميه، سفينه تحطها في قلب الميه وتطلعها تتملى ايه؟ ميه. تحطها في قلب الجهاز وتطلعها تتملى جهاز، تحطها في قلب البلاك وتطلعها تتملى بلاك. فإياك ان تدخل هذا القلب في ميوعه هذا الزمان، بطلب كذا وطلب كذا وبنيه كذا وبنيه كذا وهموم وهموم، وقاعدين نشيل ونهتم وبنتعلم كل مناحي الحياه الا العلوم الايه؟ الشرعيه. انما الهم النهارده عشان احاسب نفسي لازم اطلب العلم واتعلم واقرا في ديني. مش هنقول لك اتعلم العلوم كلها، لا، القاعده اللي هنقولها اتعلم ما لا يسع المؤمن جهلا وما لا يسع المؤمن طرقا. الامور الاساسيه في دينك، رمضان جاي، انا عايزك قبل ما يجي رمضان اتعلم الصيام احكامه ايه، واجباته ايه، ومبطلاته ايه، اركانه ايه، وسننه ايه، لان وفده ده مش عارف ايه. عايزك تكتسب كده لما يجي في رمضان، يكون عم الشيخ هو لو واحد في رمضان عمل مش عارف ايه، اكتسب. انت مسلم، ده انت مطلوب منك خمس علوم بس، تعلم بلا اله الا الله، وتعلم الصلاة والصيام والزكاة والحج. صعبين دول؟ دول صعبين؟ هم مش صعبين. خمس أمور اعرف الحلال والحرام كله بس، عشان تقدر تزكي هذه النفس، عشان تقدر لما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويسألك عن أي شيء من أعمال الحياة أو من أعمال العبادة، عبدي لما فعلت كل من قبل كذا وكذا وكذا، كيف فعلت؟ فعلت على طريقة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ينفع تخالف النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو أنا رايح أطوف بالبيت ينفع تقول 14 15 16 18 أستزيد في العبادة؟ لن يقبلها الله تبارك وتعالى. كما جاء الإمام مالك، إمام دار الهجرة، ودخل المسجد النبوي ويصلي، فوجد رجلان، ودي بتحصل عندنا كتير قوي وبنشوفها كتير جدا. دخل يصلي فإذا برجل لبس الإحرام، والعجيب ان احنا ممكن نقابله في المدينه تلاقيه مطبع مطلع كتفه وراجل كده عجيب، وساعات بتشوف ايش والله تلاقي لابس ومطلع كتفه اليمين وماشي في المدينه. انت بتعمل ايه هنا؟ ده الاطباع ده حتى لبعض اهل العلم تقول لك ايه ما عادش، لا لانه جاهل، ده بد ان يفعل في الثلاث اشواط الاولى بس، وبعد كده تروح ايه؟ نغطي كتفه في الثلاث اشواط الاولى بتوع الكعبه، تغطيه بالكعبه بس. ايه اللي خلاك في المدينه؟ فالامام مالك دخل فوجد رجل لابس الاحرام وخلف. قال يا اخ العرب، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ قال له المحرم. طلع فين؟ قال له احمد. طب وانت بتحرم هنا ليه؟ قال له يعني انت يصير ده وزي ما انت فاهم بقى، والاتوبيس بيقف ولسه هننزل الجرى عليه ولسه هنزل اتوضى واستحمى والبس مش عارف ايه وبعدين كمل الاتوبيس. ان الله ايه؟ اليسر والسهوله في الدين. قال والله اخشى ان تصيبك الفتنه او يصيبك عذاب النبي. قال بما يا امام؟ انا مت ايه؟ ده انا بس ده انا استحميت في الفندق ونزلت لبست وقفت معاكم اهو، وهركب الاتوبيس بقى واركب الجمل واروح لغايه الابيض علي، وانا هناك عندي يقول لبيك اللهم عمر وسلام عليكم وخلاص، ومشي حالك حالك يمشي واقلب والناس هننزل ونعمل. ها؟ فقال يا اخي اكان النبي من اين احرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له من ابيض علي. قال له كان ساكن في كان ساكن هنا. طب هو نفرح ابيض علي ليه؟ عشان يشدد على الامه؟ لا طبعا، علشان كان يجهل ان الله يحب اليسر بيته، انما احرم من ايه؟ من هذا المكان. وبعدين ده حتى المسلمين فين على دم فالنبي صلى الله عليه وسلم من اين احرم؟ ما هو ده انا بقوله ده الحوار وضرب الملك انا بقوله ده هو ده كله هو ده الجواب الاسهل. فالامام مالك قال له ايه؟ يوشك ان تصيبك الفتنه او يصيبك عذاب اليم. قالوا ليه؟ قالوا من اين احرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا من ابي رعد بن قريظه. قالوا انت بتحرم بابي ليه؟ مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم ان لا يسر. قالوا وهل كان النبي يجهل اليسر؟ لا. وهل كان النبي يريد ان يشدد على الامه؟ لا. وهل كان النبي يثقل على الامه؟ لا. بل كان ايسر الخلق بالخلق، وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. وخلي بالك بقى الامور العباده كلها اتباع وليست ابتداع. قال نعم. قال وقال رب العالمين. نقف انتباه بقى ما عندناش مكلم فيها. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. بس سابوا مش فخلع الرجل احرامه ها ولبس جلابيته عاد وراح احرم منين؟ من المنى. اما نيجي بقى نقول هل يجوز او لا يجوز؟ يجوز هنتفاجئ كنا نقول هو يجوز مع الكراهه لانك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقول ايه؟ كان ابن عمر لما نزل المدينة من المدينة لمكة في عمرة فأوقف ناقته في مكان ما بعد ما أحرم وعدى أبي رعد بن مدة كده في مكان ما أوقف ناقته ثم عمل إيه؟ نزل من عليها فنظر ناحية المشرق ثم لف حولها ونظر ناحية المغرب ثم ذهب إلى صخرة معينة فبال وبعدين جد ربوه ثم ركب النار. فقال ابن عمر ايه اللي انت عامله ده؟ قلت له عملت ايه؟ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يفعل ذلك. وكان اذا سار في المدينه خلف النبي يشيل رجله ويحطها مكان النبي حزوا النعل بالنعل يمشي اتباعا. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي له سته ابواب او خمسه ابواب هو قاعد كده فقال هلا تركنا هذا الباب النساء الباب اللي ورا ده مش ممكن نسيبه للنساء؟ النبي ما قالش كده بس قال هلا تركنا هذا الباب للنساء يبقى يخشوا منه في الصلوات ها بيقول نافع رافع بيقول ايه؟ قل فوالذي لا اله غيره ما دخل منه عبد الله بن عمر حتى مات طاعه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان ما فيش نساء الا صلاه جمعه مثلا ما عادش دخل من الباب ده ابدا لانه هلا تركنا هذا الباب للنساء وان تطيعوه تهتدوا. طب انا في ناس النهارده تحرم من كتير جدا بحرم المدينه الجو على ارض كله ايه؟ بيقول له كده هو اللي استرش في جنبك بيقول له الامام مالك قال ايه؟ ها؟ لكن هل الحج باطل؟ لا او العمره باطله؟ لا مش باطله لكنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم والايه صريحه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم ايه؟ عذاب. مين يقدر يحط نفسه محل الاختبار؟ مين يقدر يحط نفسه محل الفتنه وعذاب الاليم؟ تقبل انت؟ ما حدش بلد مين يبلغ؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلس وامامه رجل فوجد في خنصر شاك من ده مش كده؟ فمد النبي يده ونزع شال الخاتم وقال على ما يعمل احدكم الى جوره من النار شايف الخاتم كهر ميكي لو انت حط جبل النار في ايدك ليه؟ بس انتهت الجلسه قام النبي وانصرف وقام قايم الصحابي يمشي واحد من الاعجاب قال استنى يا مجتمع خد الخاتم بتاعك خده بقى بيعه اديه لمراتك اديه لاي حد. قال له هو ده الفرق بيني وبين الصحابه يا جماعه. قال له ما كان لي ان اخذه بعد ان نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي شر من بيني والله ما عاد يخش لما نزل قول الله عز وجل برضه حطني في المحاسبه لما نزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر والصدق عن سبيل الله وعن الصلاه لانكم تهون الصحابة عن الكتاب. قالوا انتهينا وشربوا الخمر وبراميل الخمر والموع في المدينه حتى ان المدينه صارت سبقه شبرا كاملا. كان الدنيا مغرب شتاء مطر رهيب. طيب مش جنبهم اليهود والنصارى؟ لماذا لم ينتفعوا بمالها؟ ما هم اليهود والنصارى مش شربوا خمر ما حرمش عليها. اللي عنده مرمونيه مدينه عنده في المدينه تاخد انت وخد انت ده ب 1000 جنيه 3000 جنيه وينتفعوا. انما عملوا ايه؟ القبضة وما انتفعوا بها ابدا. ليه؟ لانه عنده شرف الاسلام يمنعه الانتفاع بمحرم. وكذلك شرف وعز الاسلام يمنعك الانتفاع بمكروه. مين اللي بيكرهه؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صح؟ تقدر تكرهه؟ تقدر تفعل عمل او تعمل عمل يكرهه والدك؟ لو انت بتشتغل عندك في الغرفه كل شويه تضايقني كل شويه تضايقني كل شويه تضايقني ولا تضايقني شو مصلحتك يا معلم؟ تمام؟ اذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم ايه؟ عذاب اليم. ما من عمل تفعله خذ فائده في الدرس النهارده ونختم ان شاء الله. خذ الفائده النهارده معاك لمن وايه؟ وكيف؟ اي حاجه بتعملها حتى ان عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده اني لاكره نفسي على الجماع ابتغاء ايه؟ ابتغاء الاشياء. إني لأكره نفسي على الجماع ابتغاء الأجر. فهو قبله بيحضر نفسه بعمل كده ليه؟ عايز أذن الله العفة وعفة المرأة والكرامة والشرف كده أو أن يخرج الله من صلب نسمة تعبده ولا تشرك به شيئا وهكذا. حط قدامك المعطيات اللي لما تيجي بالدين ربنا يوم القيامة يقول لك عبدي صليت ليه؟ صمت ليه؟ زكيت ليه؟ اشتغلت كذا ليه؟ تجرت في كذا ليه؟ بعت كذا ليه؟ قلت كذا ليه؟ لازم يكون عندك الجواب. ما يلفظ من قول عند لديه كم رقيب عتيب او كل ما نفعله يعلمه الله يا رسول الله. ها؟ سيدة عائشة نعم ما فيش شيء انت بتعمله في الخفاء وما فيش لفظه بتخرج منك في الخفاء ما فيش يد بتطش بها تصفى عن رب الارض والسماء ابدا. ها؟ ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا وقد احصاهم وعدهم عبدا وكلهم اتيه يوم القيامه فرقا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول ما وتركتم ما خولناكم خلاص وراء ظهوركم. خلاص ينادي العبد يوم القيامه اذا ما ادخل قبره اول ما يغلق عليه القبر يصرخ مالي مالي مالي مالي فلوسي اطفالي عمراتي به الرعب الذي لا حل بعده. مالك مالك مالك مالك تفتأ تذكر مالك مالك انت حتى هنا كمان تقول مالك مالك مالك يا ابن ادم ما اكلت فاثنيت وما شربت وما لبست فابليت وما تصدقت فايه فابقيت. اذا لن يبقى الا الصالح. يذبح النبي هشام ويتركها لام المؤمنين عائشه ولها موزعين فرقيها يا عائشه. فتقول السيده عائشه تفرق كل الشاه وبعدين تذكرت ان النبي يحب ايه؟ الزند الكتف الايمن للشاه الزند اهو. فاخذت الزند وراحت عينه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي قال ماذا فعلت في الشاه يا عائشه؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها وبقي كتفها. انا مشيتها كلها كلها راحت ولم يبقى الا ايه؟ كتفها. قال لا بل بقيت كلها الا كتف. الكتف ده انا هاكله وتك خلصت. انما اللي تصدقت به هو المقيد عند رب العالمين مكتوب في صحيفه يجازى بها الانسان 10 أضعاف الى 700 ايه؟ الى 700 ضعف لحسن التجاره مع الله. لكن لا يقدر الله عز وجل من الاعمال الا ما كان خالصا صوابا. خالصا خالي اخليه ازاي؟ اوظفه ازاي؟ بالمحاسبه بالمناقشه بالتفتيش. يعمل كل اعمال التفتيش هيئه تفتيش حرب كده على كل شويه يعمل تفتيش وقف قول ده ليه؟ ده عشان ايه؟ طب انا قلت بتقول فلان ليه؟ اذا وجدت نفسك غلطان واحنا النهارده في زمن كلنا محتاجين حارس كده اللي قاعد يشتم ويسب ويلعب ويقول مع فريق ضد فريقه ويقول بيعيد ويقول استنى استنى امسك لسانك خلي بالك انت بتقول كده ليه؟ قبل ما تقول وتخون وتبدع وتفسق وتهين اخوانك وتهين علمانك وتهين احبابك وتهين جيرانك وتهين فلان وعلان وعلان، امسك لسانك شويه، احفظ لسانك ايها الانسان لا يلتغنك فانه ثعبان، واعلم ان حصائد الالسنه هي التي تكب الناس على وجوههم فين؟ في نار جهنم والعياذ بالله. يدخل عمر على ابو بكر يمسك لسانه ويشده عايز يطلع ويقول له هذا الذي اوردني الماء والعرق. خلي بالكم من السنتكم في هذه الايام، طهر القلب، زكي نفسك بالدين بالقران بالسنه بالعلم بجلس العلم بالقراءه، استمع كثيرا واقرا كثيرا تقل كثيرا، فان الكلام من الكلام. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا في رجب وشعبان فوزا وان يبلغنا رمضان. نسال الله اثبات النفس ان شاء الله. نعم. ما انت قلت ما انت ما شاف ولا بكلم حاجه جمال ولا مش مستقره شويه. انا شوف ربنا رب يبارك فيك، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، كما نساله الجنه ونعوذ به من النار.